وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقيل الحمد لله رب العالمين وترى الملائكة يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله وغافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لا إله غافر الذنب وقابل الذنب شديد العقاب غافر الذنب وقابل الذنب شديد العقاب الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بها ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله أكبر. بسم الله الرحمن لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يقول أهلكت مالاً لبداً يقول أهلكت مالاً لبداً لا يقول أهلكت مالاً لبداً أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا ألم نجعل له وما والذين كفروا بآياتنا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم ملك إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن

والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون آمن الرسول لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وهضرنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا أنت مولينا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا أنت مولينا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم الفاتح